بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. لو عدت قبل هذا صفحة 67، باب عقل الإزار على القفا، لأن هذا الأبواب متصل بعضها ببعض. نعيد قبل باب. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل: صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على عواتقهم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن منكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان جواز الصلاة في الثوب الواحد، وأنه إذا كان، والمراد بالثوب القطعة الواحدة، وإذا صلى في ثوب واحد فإنه يتزر به ويتوشح به، يخالف بين طرفه، يجعله على عاتقه الأيمن مثل الشرشف، ثوب واسع يقال له قطعة، يتزر ببعضه ويجعل على طرفه على عاتقه. ولهذا قال: باب عقد الأزار على القفا في الصلاة، يعني يعقده على القفا حتى لا يسقط. وذكر في حديث جابر أنه صلى وإزاره ورداءه موضوع على المشجب، المشجب عيدان توضع عليها، تضم فرج بين قوائمها وتضم رؤوسها ويوضع عليها الرداء. فقال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ يعني أنكر، يعني هل أتصلي في إزار واحد ورداءك موضوع على المشجب؟ وكان العرب في الغالب يصلون على، يلبسون الأزر والأردية، الرداء الإزار يشد به قطعة قماش يشد به نصفه الأسفل، والرداء يضعه على كتفيه مثل المحرم في الحج وفي العمرة. فصلى بإزاره فقط ورداءه موضوع على المشجب، فسأله قال: تصلي في إزار يعني ولم تصل والرداء موضوع على المشجب، ما وضعت على كتفيك؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ليراني جاهل. وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يقول قليل من يكون عنده ثوبان، يعني قطعتان في الغالب، أنه ما يكون عند الواحد إلا قطعة واحدة يتزر بها. وإذا كان الإنسان ليس عنده إلا قطعة واحدة يتزر بها بنصفه الأسفل فصلاته صحيحة بالاتفاق. لكن إذا وجد قطعة أخرى أو ثوباً آخر يضعه على كتفيه ولم يفعل، سيأتي في المسألة خلاف بين العلم، سيأتي في التراجم الآتية إن شاء الله أن المسألة فيها خلاف بين العلم، منهم من قال تصح صلاته ومنهم من لا قال لا تصح، والجمهور على أنها تصح الصلاة ولو يستر كتفيه، وآخرون وذهب الإمام أحمد والجماعة إلى أنها لا تصح إذا وجد شيئا يضعه على عاتقه، والقول الثالث لأهل العلم أنها تصح مع الإثم كما سيأتي. ومن ذلك وجابر رضي الله عنه ممن يرى أنها تصح الصلاة بدون ستر الكتفين، سيأتي الحديث: لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. هنا جابر رضي الله عنه صلى بإزار قطعة واحدة شد بها نصفه الأسفل، والرداء لم يضعه على كتفيه وهو قادر. ولما سأله السائل قال: تعمدت هذا حتى يسألني سائل أو حتى يراني جاهل مثلك فأبين له. وأينا كان له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ثوبان؟ يعني من الذي يكون له ثوبان؟ والثوب كما سبق المراد به القطعة، ليس القميص، القطعة الواحدة تسمى ثوب، مثل القميص يسمى ثوب، والإزار القطعة الواحدة يسمى ثوب، والرداء يسمى ثوب. نعم. حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن منكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. نعم، والمراد قطعة واحدة، المراد القطعة الواحدة، سواء كان إزار أو قميص القطعة الواحدة تسمى ثوب. نعم. باب الصلاة في الثوب الواحد. نعم نعم، ظاهرها في قطعة واحدة، ظاهر حديث جابر أنه صلى في قطعة واحدة، محتمل محتمل أنها ثوب واحد شد به إزارة ووضعها على كتفيه، كما جاء في الحديث الآخر إذا كان رداء واسعا فاشتمل به، وإن كان ضيقا فاتزر به. إذا كان قطعة كبيرة مثل الشرشف يشد به نصفه الأسفل ويخالف بين الطرفين على عاتقين، وإذا كانت القطعة صغيرة شد بها نصفه الأسفل ستر العورة واكتفى بذلك إذا لم يجد غيره. فإن وجد فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يجب ستر الكتفين أو لا يجب، سيأتي في الحديث الاعتناء. كيفية لبس الثوب؟ الثوب القطعة واحدة شد بها إزارة، إذا مثل الإزارة مثل المحرم يتزر به، يشد به النصف الأسفل والقطعة الثانية يضع على عاتقه، وإذا كان القطعة كبيرة شد بها النصف الأسفل وخالف بين طرفيه على عاتقه مثل شرشف كبير. نعم. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه. قالت أم هانئ: التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. نعم، هذا فيه دليل الصلاة في الثوب الواحد، يعني القطعة الواحدة، والملتحف المتوشح المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهذا يفسر الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد. هنا بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم التحف بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، يعني قطعة كبيرة مثل الشرشف شد بها نصفه الأسفل وخالف بين طرفيه، طرف على عاتقه وطرف على عاتقه. هذا إذا كان الثوب واسع، كما في الحديث الآخر: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. إن كانت قطعة قصيرة صغيرة يتزر بها يشد بها نصفه الأسفل، وإن كانت كبيرة يتزر ببعضها ويخالف بين طرفيه على عاتقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الثاني، كما قالت أم هانئ: التحف بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه، يعني طرفه على العاتق وطرفه على العاتق، شد به النصف الأسفل والبقية جعل على كتفيه، طرف على عاتق وطرف على عاتق. نعم. أما إذا لم يجد، كان الثوب قصير صغير، اتزر به وستر نصفه الأسفل والكتفان، معفون عنهما في هذه الحالة. نعم. لكن بكل حال ينبغي الإنسان أن يضع على عاتقه إذا كان قادرا، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وسيأتي الحديث، وينبغي التنبيه على مثل هذا، وأن خصوصا في الحج أو في العمرة، في الحج بعض الناس تجده يشتغل وهو محرم، قد شد الإزار على نصفه الأسفل والرداء موضوع، وتأتي الصلاة فإذا حالة الصلاة صلى وليس عليه رداء، كتفاه مكشوفتان، هذا غلط، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. في الحديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء منه شيء، وما دام يجد فالحمد لله، يضع الرداء على العاتقين، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول لا تصح أخذ بهذا الحديث، ومنهم من يقول تصح مع الإثم، فهو إما آثم أو لا تصح صلاته. وإن كان القول الجمهور يرون أن الصلاة صحيحة مثل ما فعل جابر وغيره، لكن ينبغي الإنسان يحتاط لعبادته. نعم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. نعم، كما سبق، المراد القطعة الواحدة، يضع وسطه على كتفيه ويتزر به، يعني يتزر ببعضه وبعضه يخالف بين طرفيه. نعم. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة وقد ألقى طرفيه على عاتقيه، لأنه واسع، ثوب كبير كالشرشف مثلا، التزربه وطرفه على عاتقيه. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي في ثوب واحد مستملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قوله واضعا طرفيه على عاتقيه هذا تفسير للاشتمال، معنى مستملا به يعني واضعا طرفيه على عاتقيه، صلي في ثوب واحد في قطعة واحدة يتزر ببعضها ويلقي طرفيه على عاتقيه. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى. نعم. وهذا الحديث فيه فوائد، منها سلام المرأة على الرجل، جواز سلام المرأة على الرجل والعكس عند أمر الفتنة، إذا أمرت الفتنة فلا بأس. ولهذا جاءت أم هانئ سلمت على النبي، سلمت فرد عليها السلام، ففيه جواز سلام المرأة على الرجل والعكس إذا أمرت الفتنة، أما إذا كان هناك فتنة أو ريبة فلا ينبغي المرأة تتكلم مع الرجل، لكن إذا لم يكن هناك فتنة، قال بعضهم في من بينها وبينها قرابة، أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخت علي أبي أبي طالب، هي أم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه، فإذا عملت الفتنة فلا بأس. وفيها أيضا من الفوائد تسمية الإنسان نفسه، إذا قيل من يسمي نفسه، فالرسول قال من، فسمت قالت أم هانئ. فإذا سئل الإنسان إذا دق الباب وقيل له من، يسمي نفسه، يقول فلان أبو فلان أو أبو فلان، ولا يقول أنا. وفي الحديث الآخر أن جابر رضي الله عنه ضرب الباب على النبي صلى الله عليه وسلم قال من، فقال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا أنا أنا، كره ذلك، لأن يعني كلمة أنا لا تفيد تعريفا، كل واحد يقول أنا، لكن يقول أنا فلان ابن فلان أو أم أو أبو فلان. ولذلك أم هانئ لما جاءت وسلم قال النبي من، قالت أم هانئ، يعني أنا أم هانئ. يسمي الإنسان نفسه. وفيه من الفوائد أيضا صحة إجارة المرأة، قالت: إن زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، يعني رجل يسمى ابن هبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني أمنت رجلا من الكفار، أمنت ودخل بجوارها وزعم، لكن أخوها علي أراد أن يقتله، فجاءت أم هانئ وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي، يعني أخوها لأمها وأبيها، لكن قال زعم ابن أمي يعني علي بن أبي طالب أنه سيقتل هذا الرجل الذي أمنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفي الحديث الآخر: المسلمون ذمتهم واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم، فالمرأة تجير والعبد يجير، يعني يأمن، إذا أمنت امرأة رجل من الكفار وقالت: أنا أمنته، خلاص لا يقتل حتى تنتهي مدة الإجارة، إذا أمنها كبير أو صغير، مرأة أو عبد، فأمانه صحيح، لأن المسلمون ذمتهم أحلى، يسعى بذمتهم أدناهم، وهي من المسلمين وقد أجارت هذا الشخص فلا يتعرض له بسوء. ولهذا اشتكت أم هانئ، شكت أخاها عليا وقالت أنه زعم أنه سيقتل رجلا قد أمنته وهو فلان بن هبيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وفيه أيضا مشروعية صلاة الضحى وصلاة الفتح، لأنها صلت ثمان ركعات، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات لما جاءت أم هانئ، قالت: صلى ثمان ركعات، قال بعضهم هذه صلاة الفتح في فتح مكة، وهي ضحى، يصدق عليها أنها صلاة الفتح وهي صلاة الضحى. نعم نعم، يصدق عليها اللي هي ضحى، صلاة الضحى وهي صلاة الفتح. وفيه شاهد من الحديث مشروعية الالتحاف بالثوب الواحد، الالتحاف بالثوب الواحد، ولهذا قالت صلى 8 ركعات ملتحفا بثوب واحد، يعني بقطعة واحدة متوشحا به، يعني قد خالف بين طرفيه على عاتقين. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. نعم. احتج به الجمهور على صحة جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو لم يكن على عاتقه منه شيء كما فعل جابر، ولكن صلاة الثوب الواحد هذا محتمل، يعني يكون ثوبا قصيرا ويكون ثوبا كبيرا، فإن كان ثوبا قصيرا ولا يجد غيره اتزر به، وإن كان ثوبا واسعا اتزر ببعضه وتوشح به وخالف بين طرفيه على عاتقيه، وتصح الصلاة في الثوب الواحد في القطعة الواحدة. إذا صلى في ثوب واحد بعضها يتزر به وبعضه على عاتقيه كفى، أو صلى في إزار بدون سروال ثوب قميص، صلى في قميص كان ساتر العورة ما ترى العورة من وراءه كفى ولو لبس السروال ولا ثنيجة، ولكن الصلاة في السروال والثوب كما سيأتي أفضل، ونصلي في قطعتين أفضل، في إزار ورداء، في ثوب وقميص، في قميص وسروال كما سيأتي في قصة عمر. نعم. فالصلاة في الثوبين أفضل، يعني يكون عليه ثوبين، ثوب يعني قطعتان إزار ورداء أو قميص وسروال يستر العورة، هذا أفضل، وإن صلى في ثوب واحد وساتر للعورة والكتفين كفى قطعة واحدة. نعم. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقين. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت وسألته قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فيه نهي أن يصلي الواحد في الثوب الواحد في القطعة الواحدة، إذا كان صلى في ثوب واحد بقطعة واحدة فلا بد أن يجعل على عاتقه منه شيء، فإن صلى في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء فقد خالف النهي، إلا إذا لم يجد غيره وكان قصيرا اتزر به، هذا لا ما فيه خلاف، لكن إذا وجد غيره إذا استطاع أن يضع على عاتقه ولم يضع فقد خالف النهي. فاختلف العلماء في الصلاة في الثوب الواحد، القطعة الواحدة يسر بها المصلي عورته ولا يكون على عاتقه من شيء، اختلفوا كيف يجمع بين الأحاديث، فذهب الجمهور إلى جواز الصلاة في الثوب الواحد ولو كان باديا عاتقيه، عملا بالأحاديث الكثيرة كصلاته صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد وصلاة جابر ورداءه على المشجب وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أولي كلكم ثوبان، وحملوا النهي في هذا الحديث على التنزيه، حملوا على النهي لا يصلي أحد في الثوب الواحد، حملوا على التنزيه كراهة التنزيه، وحملوا الأمر على الاستحباب في قوله من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه، قالوا هذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب، والنهي في قوله لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء للتنزيه، وقوله إن كان واسعا فالتحف به هذا أمر لكنه للاستحباب عند الجمهور، الجمهور قالوا إن كان واسعا فالتحف به هذا الأمر للاستحباب، من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه هذا للاستحباب الأمر، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء هذا النهي للتنزيه عند الجمهور. وذهب الإمام أحمد رحمه الله وجماعة إلى الجمع بين الحديث بحامل المطلق على المقيد وحامل الأمر على الوجوب، قالوا فليخالف بين طرفيه قالوا هذا واجب، وحملوا النهي على التحريم، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء يحرم عليه ألا يجعل على عاتقه من شيء، وجعله شرطا تبطل الصلاة بعدم ستر العاتق مع القدرة لأن النهي يقتضي الفساد، هذا القول الثاني لأحمد وجماعة قالوا النهي للتحريم، فإذا لم يغطي كتفيه وهو قادر بطلت الصلاة لأن النهي يقتضي التحريم والنهي أصله الفساد، والأمر في قوله فليجعل على عاتقيه منه فليخالف بين طرفيه فليجعل على عاتقيه، قالوا هذا الأمر الوجوب، والنهي لا، لا يصلي أحدكم بالفساد، وقالوا هذا شرط في صحة الصلاة. فإذا صلى وقد ظهرت كتفاه وهو قادر عنده ما يستر به كتفيه فصلته باطلة. والقول الثالث لأهل العلم، ذهب أحمد رحمه الله في رواية أخرى وجماعة إلى أن ستر العاتق واجب يأثم بتركه وتصح الصلاة وليس بشرط. فالقول الثاني أنه يجب عليه أن يستر عاتقيه، فإن لم يفعل أثم وصحة الصلاة. تكون الأقوال ثلاثة. القول الأول للجمهور أنه يستحب أن يستر الكتفين ولا يجب، والأوامر محمولة على الاستحباب، والنواهي محمولة على التنزيه. والقول الثاني أن الأمر للوجوب والنهي للفساد، وشرط الكتفين شرط في صحة الصلاة، فإذا لم يستر كتفيه بطلت الصلاة. والقول الثالث أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم لكن لا تبطل الصلاة، يأثم وتصح الصلاة. وهذا كله مع القدرة، أما إذا لم يجد شيئا فصلاته صحيحة بالاتفاق، هذا إذا وجد ما يستر كتفيه، أما إذا لم يجد شيء فاتقوا الله ما استطعت، يستر العورة ويتزر ويكفيه هذا، لكن إذا قدر على ستر الكتفين ولم يستر فهذا محل الخلاف بين أهل العلم. نعم نعم. لا، القول الأول هو مذهب الجمهور، لا، الأقرب الثالث أنه يأثم ولكن تصح الصلاة، لأن أصل الأوامر للوجوب، هذا هو الأصل ولا تحمل إلا بدليل. نعم نعم، وكان يستطيع، لكن يكره في حقه، يكون كراهة التنزيه. فقوله لا يصلي أحدكم ثوب واحد، قالوا هذا النهي للتنزيه، لكراهة التنزيه. وقوله فليجعل على عاتقه من وفيه، قالوا هذا الأمر للاستحباب، يستحب أن يستر الكتفين ولا يجب، ويكره في حقه ترك ستر الكتفين لكن لا يحرم. إذا لم يجب، قال بعض على ما رأى هذا، ولكن الحديث في بعض الحديث على عاتقه وفي بعضها على عاتقيه. أظن المذهب أنه ستر أحد العاتقين، يكتفون بستر أحد العاتقين. نعم، إذا ستر أحدهما، ولكن الرواية في الحديث على عاتقيه. نعم، لكن إذا لم يجد، الحمد لله، اتقوا الله ما استطعت، إذا لم يجد صلاته صحيحة، حتى العرات، حتى العاري إذا لم يجد شيئا صلى، لكن قالوا العرات يصلون جلوسا، يعني العاري إذا لم يجد شيئا صلي، اتقوا الله ما استطعت، ولو عاري ولو مكشوف العورة لكن يصلي جالس وهو جالس. نعم. باب إذا كان الثوب ضيقا. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاستمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاق قال فإن كان واسعا فالتحب به وإن كان ضيقا فاتزر به. نعم، هذا هو السنة والمشروع للمسلم، إذا كان الثوب ضيق يتزر به، يعني والمراد بالثوب كما سبق القطعة الواحدة، إذا كان القطعة واحدة مثل الإزار وكان لا يكفي يعني يجعل شيئا منه على عاتقه يتزر به، يعني يتزر به يشد به نصفه الأسفل، وإن كان واسعا اتزر ببعضه وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قالوا ما السرى يعني ما سبب مجيئك، ما سبب سيرك بالليل، السرى السير بالليل. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. نعم، يعني خشية أن يبدو شيء من عورة الرجل عند السجود. وهذا فيه دليل على أن النساء كانت تصلي خلف الرجال مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلين معها الصلوات الخمس كما جاء في الحديث الآخر، كان النبي يصلي الصبح يصلي معه نساء فينصرفن متلفعات بمرطهن ما يعرفهن أحد من الغلس، يعني من اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل. فكانت النساء تصلي مع الرجال الصلوات الخمس، وكنا يصلين خلف الرجال وليس بينهم وبينهم حاجز، ما في حاجة، لا جدار ولا ستار ولا سترة. ولهذا قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم رجال عاقد أزرهم على أعناقهم خشية أن يسقط، يعني ما عنده إلا قطعة واحدة إزار، ويجعل خيط على رقبته حتى تشد الإزار لئلا يسقط. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن، لا ترفعن رؤوسكن يعني من السجود حتى يستوي الرجال، يعني خشية أن يبادرن برفع الرؤوس فيرين شيئا من العورة، من عورة الرجال الذين أمامهم. هذا يدل على أن النساء قريبات من الرجال وخلف الرجال وليس بينهم وبين حاجز، لو كان بينهم وبين حاجز ما قيل هذا للنساء، يكون بين جدار ولا بين ستار مثل ما هو يجعل الآن، لا ما في ستار ولا جدار. وكان من قلة، وهذا دليل على فيه بيان ما أصاب الصحابة من قلة ذات اليد، كان الواحد ما يجد إلا إزار واحد ويشده على نصف الأسفل وقد يكون قصير ويخشى أنه يسقط، أو إذا سجد أن يبدو شيء من العورة فيشده بخيط على رقبته، عاقد أزرهم كهيئة الصبيان يعقدون الإزار على الرقبة. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن يعني من السجود حتى يستوي الرجال قياما، لئلا يبادرن برفع رؤوسهن فيرين شيئا من عورة من أمامهم من الرجال. وهذا يدل على ما أصاب الصحابة من قلة، ويدل على هذا الصحابة رضي الله عنهم أصابهم شدة ولا سيما في أول الهجرة، ويدل على هذا قصة الرجل الذي خطب المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس شيئا فذهب ولم يجد شيئا، قال التمس ولو خاتم من حديد فذهب فلم يجد ولا خاتم من حديد، وقال زوجني هذه المرأة، قال ما تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزارها، قال سهل ما له رداء، ما عنده إلا إزار واحد، قطعة يشد بها نصف الأسفل ولا عليه إزار الكتفين، ما عنده شيء. قال يا رسول الله أعطيه إزاري هذا مهر، فقال إزارك هذا إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. ثم جلس الرجل، فلما طال ثم قال ذهب الرجل، فلما ولى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وسورة كذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. هذا يدل على أن الصحابة أصابهم، ثم بعد ذلك وسع الله عليهم وفتحت الفتوح، لكنهم ما ضرهم هذا، نشروا دين الله فأفلحوا ونجحوا، جاهدوا في سبيل الله ودعوا إلى الله وفتحوا الأمصار ومصروا الأمصار ونشروا دين الله، فأعزهم الله، نعم، ولم يضرهم ما أصابهم من الفقر وقلة ذات اليد، نعم. السلام عليك. ابن رجب تكلم عن مسألة إذا انكشفت العورة في أثناء الصلاة، ها؟ معروف عند العلماء إذا انكشفت العورة إن كان الوقت قصير، يعني مجرد مثلا كشف أزال في الحال ما يضر، لكن إذا فحش وطال بطلت الصلاة. أما إذا كان يسير يعفى عنه ولو طال، أما إذا كان انكشاف كثير انكشاف شديد فإذا أزال في الحال ما يضر، وإن طال بطلت الصلاة، أما إذا كان يسير فيعفى عنه. مشكلة علي رجب، نعم أحسن عليك، نعم. حافظ، نعم. قال ومذهب أحمد أنه إذا انكشفت العورة كلها أو كثير منها ثم سترها في الحال في زمن يسير لم تبطل الصلاة، وكذلك إذا انكشفت منها شيء يسير وهو ما لا يستفحش في النظر ولو وهو طال وهو ما لا يستفحش في النظر ولو طال زمنه. هذا المعروف، إذا كان العورة يعني كثير وأزال في الحال ستر في الحال ما يضر، فإن طال الزمن بطلت الصلاة. أما إذا كان شيء يسير فهذا يعفى عنه ولو طال. وإن كان كثيرا وطالت مدة انكشافه بطلت الصلاة. وكذا قال الثوري: لو انكشفت عورته في صلاته لم يعد، ومراده إذا عاد سترها في الحال. إيش؟ وكذا قال الثوري. وكذا قال الثوري: لو انكشفت عورته في صلاته لم يعد، ومراده إذا أعاد سترها في الحال. ومذهب الشافعي أنه يعيد الصلاة بانكشافها بكل حال، وعن أحمد ما يدل عليه، عن أبي حنيفة وأصحابه: إن انكشف من المغلظة دون قدر الدرهم فلا إعادة. إيش؟ وعن أبي حنيفة وأصحابه: إن انكشف من المغلظة دون قدر الدرهم فلا إعادة، ومن المخففة إن انكشف دون ربعها فكذلك، ويعيد فيما زاد على ذلك، ولا فرق بين العمد والسهو في ذلك عند الأكثرين. لا، التفصيل أبي حنيفة ما أعزب. الصواب مثل ما سبق، الأقرب مثل ما سبق، أنه إذا انكشف شيء كثير لكن ستر في الحال فلا يضر، فإن طال الزمن بطلت الصلاة. أما إذا كان شيء يسير فهذا يرجع إلى العرف، هذا يعفى عنه من مقدار خرق الإبرة وما أشبه ذلك. نعم. ولا فرق بين العمد والسهو في ذلك عند الأكثرين. يكفي. نعم. وقال إسحاق: إن لم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء صلاته لم يعد، وهو الصحيح عند أصحاب مالك أيضا. وحكي عن طائفة من مالكية أنه من صلى عاريا فإنه يعيد في الوقت ولا يعيده بعده. وقالوا: ليس ستر العورة من فرائض الصلاة كالوضوء، بل هو سنة. والمنصوص عن مالك أن الحرة إذا صلت بادية الشعر أو الصدر أو ظهور القدمين أعادت في الوقت خاصة. نعم، صواب. صواب أن ستر العورة شرط لا بد منه. من صلى ولم يستر عورته فهو قادر فصلاته باطلة. نعم. ها؟ نعم. هنا الشيء يسير، الشيء يسير يعفى عنه. لا تعمد، ما أظن أحد يتعمد وقادر، في الغالب هما يقصدها. نعم. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمني ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم. هذا قول، هذه الترجمة، الصلاة في الجبة الشامية معقودة لجواز الصلاة في ثياب، في ثياب الكفار، وأنه لا بأس بالصلاة في الثياب التي جاءت من بلاد الكفار بدون غسل، الأصل فيه، لأن الأصل فيها الطهارة. والجبة الشامية يعني جبة جاءت من بلاد الشام، وكانت بلاد الشام في ذلك بلاد كفار، لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بلاد الروم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في جبة شامية، جبة جاءت من الشام وكان ضيقة الكمين، يشبه الكوت، ما شاء الله بالكوت الآن. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجبة الشامية وقد جاءت من بلاد الكفار ولم يغسلها، دل على جواز الصلاة في الثياب التي جاءت من بلاد الكفار بدون غسل، لأن الأصل الطهارة، هذا هو الأصل والحل. ولهذا قال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. الحسن لم ير بالثياب التي ينسجها المجوسي بأسا، لأن الأصل الطهارة هو الحل، حتى تعلم أنه جاءها نجاسة. فإذا نسجها مجوسي أو غير مجوسي أو يهودي أو نصراني صلي فيها، إلا إذا علمت أن فيها نجاسة. وأما قول معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، فهذا ذكر الشافعي رحمه الله الحافظ بأنه قوله بالبول إن كان للجنس، يعني جنس البول، فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه، يعني كانت تصبغ بالبول، إن كان المراد البول جنس، يعني بول الآدمي وغير الآدمي والحيوانات وغيرها، فهو محمول على أنه يغسله قبل لبسه. وإن كانت للعهد، المراد بالبول المراد بوله ما يؤكل لحمه، فهذا لا يحتاج إلى غسل لأنها طاهرة، بول الإبل والبقر والغنم. فقوله معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب لمن ما صبغ بالبول، إن كان المراد على العموم فهو محمول على أنه يغسلها، يغسلها بعد النسج حتى تطهر. وإن كان المراد بالبول يعني البول المعهود وهو ما يؤكل لحمه، فهذا لا يغسل لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر. لكن قد يقال إن القول بأنه صبغ بالبول هذه دعوة من بعض الناس لا تثبت إلا بدليل، فما الدليل على أنه صبغ بالبول؟ هذا قد ادعيها بعض الناس في الغالب، يعني لماذا يتعمد يبول على هذا الشيء ثم يصبغ بالبول؟ فهذه دعوة لا تثبت إلا بدليل، والأصل السلامة من البول،